بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الصلاة وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الامتهان والاتحاد والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود والإزالة نحو تغير التسوق. التسوق. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وأصلي وأسلم على المسؤول رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ذكر شيخ الإسلام أن قواعد الشريعة استقرت على أمرين أو ثلاث فيما هو من خصائص قسمة الأعمال على الأعضاء. من يذكرون بها؟ الأعمال على قسمين بالنسبة للأعضاء. هاشم، ما يشترك فيها العضوان؟ نعم، هناك من الأفعال ما يشترك فيها العضوان، ومنها ما هو يختص بأحدهما دون الآخر. طيب، الأفعال والأعمال التي يشترك فيها العضوان اليمين والشمال، ما هي القاعدة في هذا؟ أيهما يقدم؟ من يعرف؟ أهم ما كان من باب الكرامة بالعضو الأيمن، وما كان من باب الأذر، ها، إزالة الأذر والقدر الأشياء ذي حضر أكبر. وكما في هذا آثار وأدلة. الآن يقول: باب السواك وسنن الوضوء. لا شك أن هذا الباب وهو مضطرد عند الفقهاء لا سيما الشافعية والحنابلة، يقدمون سنن الوضوء على فروض الوضوء، وثمة مشاحاة في الترتيب في الأبواب، وإن كان الأولى والأحرى كما هو في الصلاة وغيرها أن السنن والمستحبات تلقى بعد الفروض، أليس كذلك؟ بلى، لأن الإنسان يأتي بما هو فرض، الفروض تقدم يأتي بها المسلم ثم يعول على السنن والمستحبات سواء كانت في الوضوء أو الصلاة أو غيرها. ولكن يقولون قدمت سنن الوضوء عليه تغريبا للسواك، لأن السواك من سنن الوضوء عند أحمد وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، وفي رواية عند كل وضوء. لكن بما أن السواك يعني مسائله كثيرة عند الفقهاء، ليس في الشريعة، عند الفقهاء وأكثر حقيقة في مسائل المتعلقة بالسواك كثرة كافرة، لربما تخرج الإنسان كما يقول الشوكاني: لربما يترك الإنسان السواك لما فيه من هذه التبعات الفقهية. والشريعة ما توسعت في هذا. وبما أن السواك أحد سنن الوضوء قدموه لأنه له علاقة بما ذكرنا هنا في الطهارة، والفم من حيث هو محل مظن التغير، فكان على المسلم أن ينظف ويطهر ويطيب، فما فهو أقرب ما يكون إلى باب الاستنجاء والاستجمار، أليس كذلك يا مشايخ؟ في إزالة الأذى سواء كانت نجاسة أو غيرها. ثم لما ذكروا السواك أدرجوا معه سنن الوضوء، ما هذا الباب؟ ونحن سلام، وفي هناك تعليلات وفي هناك إرادات كثيرة، ليس المقام مقامها بقدر ما نعرف أنه نأتي فقهاء أن السنن تذكر بعد الفروض بكل عبادة، والشروط تقدم على الفروض والأركان والواجبات. هذه القواعد وهذه التوقهات مضطردة في جميع أبواب الفقه. قال: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الابتهام والاتحاد والاختتام والاستحداد ونحوها. هذه الأمور ليست من سنن الوضوء، ولكنها أيضا من باب إزالة الأذى سواء بطول شعر أو طول أظافر أو متن أو رائحة، إلى غير ذلك. الشعر العمومية سواء بالرأس أو باللحية أو بالعان أو بالإبط، هل استدرك في المشايخ؟ أيضا الشعر وبقاؤه في الرأس وفي اللحية، بما أن الواجب إعفاؤها وتركها وإرقاؤها، كان على المسلمين أن يعتني بلحيته كشعر. وأيضا من السنة أيضا إعفاء سلام شعر الرأس في من يرى هذا من يقوى عليه، وهي سنة ولا شك في هذا. أيضا للشعر مؤونة وكلفة وآداب تذكر، فمن هذا الباب أدخلوا هذه الأشياء. منهم من استوفاها في هذا الباب حقيقة، منهم من زي يعني النجار والشارح البوسي استوفوا هذا، ذكروا بعض متعلقات الشعر سواء في اللحية وغيرها وفي الصلوات وغيرها في كتاب الصلاة، وسيأتي لهم يعني كلام. قال السواك هو المسواك، اسم العود الذي يساك به، ويطلق يعني أيضا السواك على الفعل أي دلك الفن بالعود وإزالة نحو تغير تغير التسور تغير. إيش عندك من تغير؟ طيب، إذا السواك يا مشايخ يطلق على أمرين، الأمر هو على الفعل، الفعل هو التمائل، جاءت الإبل تستاف تتمائل عناقها فزاد، والتمائل يسمى تسوق. هاش الصوت، فبما أن العود يتمائل في الفم يتمائل في الفم يسمى سواك من هذا المعنى، بالنظر إلى الفعل كونه يتمائل في الفم أخذ معنى التمائل. ولهذا يقول أقبلت الإبل تساك أي مضطربة في أعناقها من هزيلة إلى أعياها التعب العطش والجوع، تضطرب في أعناقها عند مشيها ولا شك. هذا من حيث الفعل، انتبه معي، هذا المعنى مهم، ولهذا سوف نذكر كل ما تمايل هل يطلق عليه أنه مسواك؟ ما شك هذا قرمي، هذه ملاحظة أو الأمر الأول. الأمر الثاني يطلق على نفس الآلة وهو العود، هذا العود الذي يوضع في الفم و يكون فيه إزالة تغير بالفم يسمى سواك. إذن السواك هذا الآلة أو هذا العود له أنواع، من الأراك وأي العوادي أفضل، الأراك أو غيره سنذكره إذا شاء الله سبحانه وتعالى. إذن يطلق السواك على أمرين يا أشرف، على الفعل وعلى الآلة، وهو العود. بعضهم يا مشايخ اقرأ يا شيخ. التسوق بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا، رطبا أو يابسا، سواء كان رطبا أو يابسا، منديم من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، ممكن للفم غير مضر احترازا عن الغمار والآس وكل ما له رائحة طيبة. كل ما له رائحة طيبة حسبه. السواك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا، هذه احترازات للسواك أن يكون المسواك لين، لأن يقابل اللين إيش اليبوسة، تمام، واليابس يجرح ويضر اللثة الأسنان، لربما اليابس ما يحصل به الإنقاء الذي هو مقصود السواك، اليابس ما يحصل به الإنقاء الذي هو إيش يعني من وظيفة السواك، سواء كان رطبا أو يابسا. والحقيقة الفقهاء اختلفوا أي سواك أفضل، أن يكون يابسا أو رطبا، نقول العبرة بالإنقاء، العبرة بالإنقاء، والذي عليه عمل المسلمين اليابس، عفوا الرطب، سواك الرطب. وقال اليابس الذين قالوا أن اليابس أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء، لكن نقول هو أضر أيضا، إن كان أبلغ قوي اليابس الأسنان، لكنه من حيث الإنقاء وإزالة الصبرة والأذى وغلاء الطعام أقوى قوة وجلاء من الرطب، إلا أنه في نفسه مضر ولا لا، فالمضر لا ضرر ولا ضرر كما يقول عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحنابلة يعني احترزوا من اليابس هذا سواء كان رطبا أو يابسا. منجي طبعا يقول لين يابس، اليبوسة هنا ليست اليبوسة هي القوية وهو ما يسمى يعني قد من أعواد ما هو يصلب، لا، أقصد أنه ناشف لكنه لين في الفم يتمايل لا يمنع، مثل إذا ما نشف الأسواق يد الواحد منا وضعه في فمه يستطيع عبد الله يستاك به، خلاف الشيء الذي يأخذ حكم الحديد مثلا يعبس، بعض العواجد إذا يبست صعبة مثل الحديد المهم ما يستطيع الإنسان أن يستاق به بها. من أراك والأراك معروف شجرة في السواحل والأماكن الحارة وهي في جيزان المملكة وهي جذور شجرة يعني يأخذون هذا السواك من جذور وهي عبارة عن شجرة قصيرة تهرس الأرض وأوراقها بيضاء وزهرتها تأتي حبة عناقيد صغيرة وهي حارة. من أراك والزيتون والزيتون معروف لأنه ما ذكر هذه الأشياء العبرة يا أحمد مو بلا أسماء العبرة كل ما له ألياف أو ما كان فيه يعني يحصل به الإنقاذ ما يحصل به الإنقاذ أو زيتون أو عرجون والعرجون هو ما كان للنخيل حسب أو غيرها. قال أيضا من المتحرزات ومن مال السواك من آداب أن يكون ممكن أن يكون ممكن للفم غير مضر احترافا على الرمان. الرمان فيه ليونة ورطوبة لكن يقول الآس كل ما له رائحة يشبه طيبة لما الحنابلة ما يرون هذا وبعض العلم يرى أن يكون كل ما كل عود فيه رائحة طيبة يجوز بل أبلغ يرطب الفم ينظف يسهل المريء يجري المعدة يقولون هذا كلام لكن نقول الصحيح طبيا أن الأعواد ذات أن الأعواد ذات الرائحة إذا بقت رائحتها في الفم تنقلب هذه الرائحة إلى نتانة وهذا شيء واضح. كل إنسان إذا أكل شيء مثل الهيل مثلا أو غيره فأبقى في فمه الفم بحكم أنه يعني يبخر ومكان السلام الله عليه جافي وبعيد يعني عن الجفاف تتكاثر فيه البكتيريا والأشياء فتنقلب الطيبات إلى نتن ورائحة كريهة وهذا واضح. نعم لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت من حسب يقول لا يتفتت لا يتفتت لأنه ما يحصل بالإنقاذ ولا سيما في وقت نهار رمضان الذي يتفتت مظنة البلع ويسكن به المعدة. لكن لو أن إنسانا ما لم يجد من العواد إلا ما كان متفتتا أو يعني الذي يتفتت له ذلك كلما امتلأ فمه في الألياف بسطها لفظها لا يمنع ولا يجرح. قال ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت أما إن كان يجرح فهو حرام ليس مكروه ما العوار التي تجرح وهي مضرة ولا ضرر ولا ضرار فأخذ حكم الحرمة. أما إذا كان مظنا للجرح فهو الكراهة أقرب لأنه لأن ربما يصاب الإنسان بجرح قال أو يضر كل عود فيه مضرة ولا يجرح أو يتفتت ذكر قال أيضا ولا يجيب السنة من استاق بأسبوعه وخرقة ونحوها لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء في العود. حسبه يقول ولا يصيب السنة من استاق بأسبوعه وخرقة الأسبوع هذا والخرقة معروفة الإنسان لو أراد أن يستاق بأسبوعه أو بخرقة يمسح أسنانه من أذى الصفرة لي يقولون لا ينقي يجزي بمعنى أنه ينظف الأسنان عقلا حسا واضح لكن هل يصيب السنة يأخذ أجر السنة؟ قالوا لا. وحديث فضل السواك كثيرة متواترة يقول لا صلعان من أنكر السواك كفر لأن أحاديث السواك متواترة فأمر معلوم الدين بالضرورة من أنكر السواك كفر يا عياذا بالله. وعليه الصلاة والسلام عند أحمد والحديث الصحيح وذكر البخاري معلقا بصيغة الجزم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال عليه الصلاة والسلام في البخاري لقد اثرت عليكم بالسواك واستاك عليه الصلاة والسلام بما هو عنه عند بعض أهل السنة يقول حتى يعني حبيت مقادم فمي. وأيضا عند اعتباري عليه الصلاة والسلام نظر إلى سواك يا عبد الرحمن فأشار إليه فقلت لعائشة فلينته بفمها رضي الله تعالى عنها وناولته النبي عليه الصلاة والسلام. والسواك من الآداب الشرعية لمكاء ومن الجفاء أنك تجد مسلما ما لا يستاك أو يعني يجب السواك بين الفترة والفترة وأشد من هذا جفاء يوم تجد طالب العلم يعني يجب السواك. فحريب المسلم فورا أن طالب العلم أن يهتم بالسواك وأن يكون في يده دائما في المجالس المحافل. سنذكر أيضا هل يجوز والأبلغ أن يستاك المسلم أمام الناس أمام الرعية أمام في المحافل أم في خاصة المسلمين. والصحيح يجوز هذا وهذا بل في المحافل والعلامات لجهده عليه الصلاة والسلام. طيب قالوا لا يصيب السنة من السواك الأسبوعي والخرقة. وهذه رواية حقيقة عند أفضل وجه عند الحنابلة ليس رواية وجه, ولكن الوجه الثاني أنه يصيب السنة وقال به ابن قدامة من الحنابلة وهو أيضا عند المالكية. يقول ابن قدامة كلاما جميل يقول يعني يصيب السنة بقدر ما يصيب يعني يصيب الإنقاء أو يحصل به الإنقاء. هكذا الإنسان إذا حصل إنقاء وطهر بفمه حصل إيش الطهر, فحصل به إيش السنة وهي السواك. والحكمة من السواك في تطهير إيش الفم. ولربما إذا قلنا يحصل السنة بالسواك بالأصبع فمن باب أولى الفرقة يا غني أليس كذلك؟ لما لأن الفرقة أشد وأبلغ في الإنقاء من الأصبع. وقد يعجبون الأصبع هل يكون محل سواك؟ نعم يعني حتى بعض الفقهاء خاصة الشافعية يقول إذا كان يحصل بالأصبع إذا كان الأصبع خشنا يعني الناس اللي يتعاملون بالتراب والأشياء يناقشون والإجلاء مالسا قد يجد في كثير من العوائل هذا في أصبعك أنت. لكن إذا كان أصبع آخر إنسان آخر أنا والله أعلم ما أعلم في خلاف الجواز لأن حكم المنفصل كما لو من فت عودا واستد. لكن أصبعك لا, هذه من الفرائض مفردات الفقهاء. ها طيب ونحوها في القرآن يعني. والصحيح أنه يصيب السنة من استاك بأسبوعه وخرقة ونحوها. السلام. أما الحنابلة وبعض الحناف يقول لا يصيب السنة من فعل كذا وكذا بأسبوعه بما وخرقة. قال أن الشرع لم يرد به الأصبع والخرقة ولا يحصل به الإنقاء كالعود. نقول يحصل الإنقاء بل من القماش والخرق يحصل ما هو أبلغ لربما من بعض أعواد الزيتون والعرجون فلا يمشى يحصل. فمن فيه ثمة آثار عن علي وهي ثابتة عن علي صراحة. أما رفعها النبي صلى الله عليه وسلم بالأصبع فلا تصح أحاديثه. أما أحاديث التي فيها صلاة المسواك خير من 70 صلاة إلى غير ذلك هذه كلها ما تصح رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فضل إيش مسنون كل وقت خبر قومه التسوق يقول يعني المسن يقول التسوق بعود. الآن التسوق بعود مبتدأ ماذا يقول؟ يقول مسنون يخبر أن التسوق بالعود أو أن التسوق مسنون. هذا الجملة التسوق مسنون فهذه جملة مفيدة من مبتدأ وخبر فأكثر من خبر. قال مسنون كل وقت خبر قوله التسوق أي يسن كل وقت. نعم أي يسن كل وقت لحديث السواك مقالة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما. نعم الحديث فرض السواك كثيرة جدا. نعم لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان صوم أو نفلا. نعم وقبل الزواج يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. حسب يقول المسلمين كل وقت لا بلا شك فيه كل وقت ليل في النهار. وحديث حذيفة يقول صار على الصلاة إذا قام الليل يشوص فاه بسواك يشوص لها معاني إنها دلت من الغسل من الإنقاء وتحتمل يعني الشوص هذا يحتمل هذه المعاني وأولاها الدلك. وحديث عائشة كان على الصلاة والسلام إن دخل أول ما يبدأ بالسواك. وحديث عامر بن ربيعة يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وعليه الصلاة والسلام أمرنا بالسواك مع كل صلاة لم يقيد بفريضة ولا بنافل أطلقها. والمسلم لا يفك عن الصلوات المفروضة ناهيك المسلمات لما قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة. بمعنى أن الصلوات تقام في رمضان قبل الزوال وبعد الزوال. وما هو الزوال؟ الزوال عندما تكون الشمس لأشرقت نقول قبل الزوال، إذا وصلت إلى كبر السماء تصبح في وسط السماء نقول هنا الزوال، فإذا مالت إلى قدر شعرها على الغروب نقول زالت. فما كانت الشمس ظلها يعني اعتدل في كبر السماء هنا الزوال، قبل يسمى قبل الزوال، عندما تميل إلى الغروب بعد الزوال. هذا المعنى الفقهي عند الفقهاء، لا كما يفهم بعض العامة هذا الزوال. يقول قبل الزوال بمعنى شيء، يقول عند دخول وسط صلاة الظهر، عند دخول الظهر يبدأ الزوال، يقول بعد الزوال، بعد الزوال. لما يقول أولا يعني ذكر هنا فرضا كان صوم أو نفلا لعموم الحديث، كما يقول عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أنت لك مطهرة ونظافة وللرب سبحانه وتعالى مرضاة. ولا يحفظ أن الله سبحانه وتعالى أطيب، يعني يقول لقلوب هم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. وقالوا هذا دليل إن لم يصح هذا الحديث عن البيهقي يقول عليه الصلاة والسلام إذا صمتم فلا تستاكوا بالغداة، استاكوا بالغداة يعني قبل الزوال، ولا تستاكوا بالعشي، والحديث لا يصح، لا يصح. لكن عندهم حديث آخر يقول الخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك فبقاه أفضل، مثله مثل دم الشهيد يبعث يوم القيامة دم لون لون أشد دم وريق المسك، صحيح. فيقول أيضا كيف بالمسلم يعني يشتعل ويزيل هذه الرائحة. نقول أولا الحديث لا يدل على هذا، لا خلوف فم الصائم يحصل الخلوف ربما عند بعض الناس قبل الزوال، صحيح. ومنهم من لا يحصل له خلوف إلى الغروب الشمس إلى المغرب، ومنهم من يقول خلوف فم الصائم أو خلوف الرائحة ذي البخار لا تخرج من الأسنان بقدر ما تخرج من قعر وأصل المعدة، تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه حديث نظر يعني خير الصائم السواك، وحديث عائشة أطلق كان عليه الصلاة والسلام حديث صحيح إذا دخل يبدأ بالسواك، وعليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستاك عند كل وضوء عند كل صلاة، والصلاة تكون في الضحى من قبل الزوال والفجر والظهر، ثم إذا يخشون ما بعد العشية هذا الزوال عندنا صلاة العصر، صلاة العصر. ويعني الدليل دليلهم لا يصح وعلتهم ليست بثبت. قال وقول الزوال يستحب له بيابس، إذا للحنابلة للسواك ثلاث روايات. الرواية الأولى إذا في غير رمضان غير الصيام على سنة مؤكدة، في رمضان أو في حال كونه صائما سواء في نافلة أو فرض، فإذا كان قبل الزوال بيابس، هذا يقول يعني يستحب بيابس ويباح بالرطب. لما يستحب بيابس؟ خشية يقول له يعني ما أو يتفتت ثم يبلعه الصائم، فتوقيا لهذا قال يستحب له بيابس. إذا أبى أن يستاك برطب ويعني يجهد نفسه في الحذر من أن يبلع ماء السواك أو الياف السواك يقول يباح، فإذا المسألة فيها تفريعات. ثم يا مشايخ الأحناف وبعض الشافعية يرون أن السواك طوله شبه وعرضه مثل الإصبع، هذه ما فيها أدلة، ما فيها أدلة هذه. ولهم يعني بعض الترتيبات من السواك عجيبة ما ليست من الشريعة بشيء، نعم. متأكد خبر ثاني للتسوق يعني السواك أو التسوق مسنون كل وقت خبر أول، مسنون خبر أول. قال أسمع إلى العبارة السواك متأكد إذا خبر ثاني للسواك، نعم. عند صلاة فرضا كانت أو نفلا وعند أسلوك. أما عند الصلاة فلا شك أن السواك عند الصلاة فرضا كانت أو نفلا فسنة مؤكدة، لقول عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. والسؤال للمشايخ عند كل صلاة أي قبل التكبيرة قبل أن يبدأ الصلاة أم عند الصلاة عند الوضوء، لأنه الوضوء من الصلاة يعني يستاذ من العلم من يقول عند الوضوء يستاذ كأنه يقول هذا ما توضى إلا للصلاة واستاك من تمام الوضوء فكلاهما للصلاة هذا بعيد الصحيح عند الصلاة عند الصلاة. ثم صلاة الفرائض تقام في المساجد. بعض أهل العلم كره هذا ولا أعلم أنه يعني جريحة صراحة والصحيح أن المسلم يستاق في المساجد وهذا فعله عليه الصلاة والسلام ودليل أمره عند كل صلاة وأبلغ ما تكون بل يشمل الحديث على أي صلاة الناس الأمر فريضة الفريضة أبلغ وأقوى فلم ينهى أو لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يستاق في المساجد. من العلم من يقول يعني يخشى أن يتساقط شيء أو نقول هذه أمور خارجة على هذا المعنى يتساقط شيء أو يسقط شيء مثل أن نقول المنديل لا يجوز دخول الدخول به المسجد لما نخشى أنه يسقط أو يسقط فيه ثم هذا الدهو السواك كأصل شرعي مسنون في المساجد وفي كل مكان لكن إذا كان الخطاب موجه إليه. أما القرطبي في المفهم على صحيح مسلم ذكر أنه تركه في المحافل وفي المساجد وما انتابع لكن نقول إذا كان كلام وخاطبت إنسان جدرت الآن أدبا أن تنظر إليه ولا تشتغل بالسواك بل حتى في الجمعة أقل الرايح لا تشتغل بالسواك فمن باب أولى لا تشتغل في ما سواك في اجتماع الصلاة نهيك الإنسان كان يخاطبك رأسا برأس أكنت في مجلس درس علم فلا تشتغل بالسواك مهما تكلم الإنسان فيشتغل بالسواك وفيه يعني سوء أدب من أداب المجالس التي فيها كلام يخص المتسوق. أما إذا كان الحديث عام محاضرة شيء لقاء مناسبة لا يمنع هذا. نعم. وعند انتباه من نوم ليل أو نهار حديث حذيفة يقول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وهذا من الليل لما؟ لتغير الفم فم إذا تغير أي مشايخ كان على المسلم أن ينظف فمه. نعم. والليل ما ظن عليه لينطبق الفم بدأت الروائح هذه يعني عفورة فضلات الطعام سواء من الفم أو من المعدة فالإنسان إذا قام يعني يستاك. وفي حديث لا يصح أنه على الصلاة والسلام كان له ثلاث خمر يعني إناء صغير لطهوره ولسواكه ولطيبه لكن نقول أو لمشاطته عليه الصلاة والسلام لكن نقول أيضا على المسلمين أن يكون السواك عند رأسه إذا قام بليل يشوصه هذه سنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام يدركه. ثم السؤال لكم ذكرني عند مسجد لكل منزل نعم سأذكر السؤال عند لكل منزل أقرأ وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره. طيب ما نحمل حديث حذيفة على أنه في ليل حسب حتى نوم النهار لأن يا فايز الأطباق الفم مظنة والنوم مظنة للرائحة لوجود الرائحة في الفم. نعم. وعند وضوء وقراءة وعند تغير رائحة ولو لم يكن نائما وتغير الرائحة إما إلى الطعام أو بقاء لو لأنه لم يستاك من قبل ويقول أيضا تكهص الكلام يعني تكون أيضا مظنة للرائحة وقرينة فمن بمأكول أو غيره. وعند الوضوء والقراءة أما الوضوء فثابت أن عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء وفي الواية مع كل وضوء. هنا السؤال الأول هل السواك يكون عند المضمضة أم عند الوضوء قبل أن يبدأ سواء غسل يده خفيه ثم يستاك ويخرج الفضلات والروائح وما بقي بين الأسنان وعلى اللسان حتى إذا ما جاء وصل إلى المضمضة كانت أبلغ في إنقاء الفم لأنه أجلاها بالسواك. فما ترون يكون السواك عند المضمضة أم قبل أيش يصير؟ قبل المضمضة يعني إذا بدأ في السواك في الوضوء يستاك ويمضمض ويربط أسنانه ثم يتوضأ ويستنكر ويتمضمض فإذا وصل الماء زاده بقى هذا آمن يرى أو يخالف. جمهور العلم عند المضمضة لكن أقول الذي يقول أنه عند قدمه على المضمضة وجيه لأن المسألة فيها سعة الحديث يحتمل هذا وهذا يحتمل هذا وهذا ولربما الإنسان عند المضمضة يشتغل بالسواك وتفوته سنن المضمضة والأشياء هذه تفوته. فنقول أمر قريب، فمن قدمه على الوضوء أو عند ابتداء الوضوء لربما أسلم حتى لا ينسى يعني سنن الوضوء. نعم. بعض الناس يطيل نرى في بعض عند الميضاءات العامة إذا وصل المضمضة أستاك وتمضمض أستاك، ولربما يصبح الفيصل فاحش عن الموالاة في الوضوء. لكن ما سيقول نقول حتى لو بعد أربع ساعات ساعة وهو يستاك وتمضمض ما نستطيع نقول، لو جف منخري ووجه ويديه التي قد ما نستطيع نقول عليه. لما؟ لأنه من تمام الوضوء. والآن نقول مستغل بالوضوء، لو اشتغل بغير وضوء بأمر خارج عن وضوء عليه الاستئناف ويبني من جديد. واضح يا مشايخ؟ نعم. زاد الزركشي أثبت وقراءة. أما القراءة فحديث علي صحيح وقفا ولا تقف رفعا، إنه يقول إذا قرأت القرآن وطهر وطهر، ثم قال في الأول عن الكلام أن الرجل إذا قرأ القرآن قرب منه الملك حتى يضع فمه على فمه، فما يخرج شيء من الطعام فمه إلا وكان في فم الملك. وهذا أمر غيبي يأخذ حكم الرفع حكما لا حقيقة، يعني ليس من السند ولكن من حيث الحكم، والله أعلم. نعم. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع. ابن النجار له كتاب أكثر من ابن النجار، ابن نجع موسى ابن أحمد الحجاوي له كتاب اسمه الإقناع، وشرحه أيضا الهودي بكتاب اسمه من يعرفون الإقناع اللي الحجاوي، وشرحه البهوتي أيضا، وزاد المستقنع للحجاوي وشرحه البهوتي سماه الروضة المربع شرح زاد مستقنع. الإقناع كتاب جامع كتب الحنابلة حقيقة، جمع أقوال وروايات وأوجه الحنابلة، كتاب جامع مانع ممتع حقيقة للحنابلة، شرحه البهوتي أيضا تصدره. البهوتي يعني شغفون بمتابعة الحجاوي رحمه الله. من يعرف الكتاب الذي شرحه في الإقناع؟ الله يعلم حنابلة المشايخ. بسم الله ونعم الحمد لله. يعني ليش يقول الحنابلة المالكية كتاب من أمهات الحنابلة كتاب الإقناع له شرح تعرفه للبهوت. أنت قريب كنت عندي صفحه هو الإقناع لطالب الدفاع للحجاوي، شرحه البهوتي بكتاب ضخم سماه كذا هاي أسر كشاف الإقناع. تعرفونه أكيد، إذا ما تعرفونه والله المستعان لابد تتعرف على الكتاب. نعم. قال واذكر ويكون المنزل ومسجد وإطالة الشكوس وخلو المعنى. أما المنزل فثابت حديث عائشة، حديث عائشة تقول أنه على الصلاة والسلام إذا دخل البيت أول ما يبدأ بالسواك، ويقاس عليه المسجد بل من باب أولى. طيب السؤال، لماذا يستاك عليه الصلاة والسلام إذا دخل المنزل؟ لماذا؟ من علم من سياتي عليه الصلاة والسلام يا شيخ ياسر إذا دخل عليه الصلاة والسلام المنزل يستاك أول ما يبدأ بالسواك؟ هذا السنة ينبغي أن نتفق الله يا مشايخ، ترى السواك له آداب، وقمنا بأهل المكان الناس يعني عادة انقلبت العبادة هذه عادة، ربما ما يستحي إذا تكلم زي بعض الناس يقول الصبح عادة عند الوضوء عند دخول المنزل. حتى الصبي إذا قلنا نحن نعلمه لسبع نضربهم على العشر للصلاة، فنعلمهم من الآداء من باب أولى، الاحتداء والسلام وأداب الطعام، هذا جدا السواك من السواك أن يكون مع الصغير سواك استاك. فلماذا استاك عليه الصلاة والسلام عند دخول المنزل رحمك الله؟ من يعرف محاولة من يعني عشان زوجات بمعنى يعني ينظف هنا أن لا يكون ثمة. فما الذي يعني يقول في من يعرف الصلاة والسلام؟ قلت لكم حارفة كثرة الكلام يخرج منها يعني تجعل الفم رائحة ذاتنا يعني تعليلات سلمنا دي أو لا أيضا قبلما كان عليه الصلاة والسلام يسلم في المسجد كان أفضل الصلاة بعد الفريضة أن يصلى الرجل في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا وسط القبور، بمعنى تهجر من الصلاة، بمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسنة، يصلي الفريضة ثم يدخل، ثم كما عرفتم أن السواك عند الصلاة نفلا كانت أو فرضا يستاذ، فتقولون ما يبدأ بالسواك بمعنى أيضا نفهم أنه يبدأ أيضا بالسنة على قول. طيب تفضل. نعم. قال علينا الصحابة نقل من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كبيرة حتى حاولت الحمد. نعم. ولم ينقل عن السنة. نزيل عليه الصلاة والسلام أمر. الأمر شيء والنقل الفعل شيء. أمر عليه الصلاة والسلام بأمر نأتي به. هذا الأمر كافي في النقل. لكن لو أن أحد من أهل العلم اعترض عليك بفعل قال يعني هذا الفعل أنا أرى جواز أرى فعله، نقول والله ما نقول إلينا لقوة المقتضى وعدم المانع تمام، لكن في أمر ما يحتاج، في أمر ما يحتاج. أنا سأل سؤال يا شيخ، يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعت النداء نقول الله رب الملك لك تام وصف القائم إلى آخره، صحيح؟ صح. طيب السؤال هل قال ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ردد أو قال هل ثبت أن أحد من الصحابة قال بهذا العقل الشريع عدم النقل شيء وثبوته شيء على أصل عدم نقل أن فعل فهم هذا الصلاة أمر أن نردد الأداء وأن نقول إذا سمعنا النداء كذا يكفي هذا يعني. صحيح؟ لكن هذا السؤال يعني السنة يجب عند الدخول المسجد لأن المسجد هذا السؤال ما هو السؤال أيوه لكن السؤال السنة يجب عند الدخول المسجد يعني قد يحتاج عليك مثلا يقول يعني ما ترك الصحابة شيء حتى أنهم ذكروا هذه الفئة. صحيح. وقال تخرج السواك عند باب المسجد وتقول هذا السنة. نعم حفظك الله. توجيه ويراد زين من الشيخ. يقول نحن الآن ثابت لنا عند يقول المسجد أن نقبل القدم اليمنى ونذكر ذكر هذه واردة تمام، لكن أما أكل جنسواك وأستاذ عند الدخول ما الدليل؟ نقول من الفقهاء يفصل هذا وليس كما هو حال الصلاة عندنا الآن. لا، هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدم أدب وما أتاكم رسول الغرور إذا أمركم بأمر فأتوا إليه ما استطعتم، حي على الصلاة حي على الفلاح ما ينتظرون الإقامة، بل من يقرأ كتب الآثار يجون الذي يسمع النداء ولا يجيب لأمر عارض ليس له يعني حاجة يكون نوع نفاق. حي على الصلاه يدرك الصحابه كل ما يعيدون ويعتون ويذكرون، فاذا اجتمعون مباشره يقيم النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه. نحن الان ننتظر لم يفعل عليه الصلاه والسلام، انتظار ياتي عارض اذا اجتمع بل من السنه مثل مقدر ضروب الساعه كما حصل الان. امام الحي راى عيان حي الذين عليهم المعبر وهم عيان على المسجد والحين أتى خلاص أقم يا أبناء لو خلاص تقالي لو دقيقة العبرة في هؤلاء لا العبرة بسرع الناس وقلة الناس. هنا نقول يقصدون الغالس عند دخولي كما هو حاصل بسنية الذكر، يقصدون عند دخلت ستشرع الآن في الصلاة عند دخول المسجد، والله أعلم ما هو يقصدون عند الدخول سنية ثالثة عند الدخول بيمينك وأن تقول الذكرى وأن تقول ينسوك السلام يراتي لأنهم يقصدون عند دخول أي عند قصدك للصلاة، لأنه أنا ذاك إذا دخلوا للصلاة مباشرة إما سنة وإما فريضة. نعم يا شيخ سوء. نعم إذا تعبد الله فيها فهي من البدع، يرون من أن الظهر كذا والفجر يختلف المغرب وينقص، لكن من باب التنظيم والترتيب لأن هيئات الأمر ما أردنا مدر تجد مشاكل، يعني ترى بعض الناس يعني صلوا والناس رفعت ما ليسوا المساجد رجوا صلوا وقال صلينا خرجنا فمس الثاني بعد ما صلى فقال نضبط الوقت هذا نضبط، ثم بعض الأئمة فيما سمعنا يعني ما تقيدون يتأخر على حساب المعلومين مثلا فيقول التنظيم مرتع، فالهيئة عندهم مثلا فترة هي مرة الذين يصلون بدا انتهت الصلاة، أي واحد في الطرقات أو على جالس يعاتب ويحاسب ويأخذ بفعل وتأخير. أما إذا تعبد الله فيها فهي من البدع، لكن السنة فيها إذا اجتمع أهل المسجد فقام الصلاة، هذه السنة. وهذا موجود الآن في الحرم، لأن أهل المسجد الحرم مكة النبوي في الجملة موجودون، هم موجودون إما معتمرين أو حاجين أو مجاورين، فتجد الإمام لا يتقيد في الفترة هذه، سرعان ما يؤذن سرعان ما يقيم الصلاة، خلاف المدن الثانية. لكن لو في قرية أهل معروفون أنا أقول ما ينبغي التقييد بما ذكر الشيخ محمد بالدقائق هذه، هذه بالتنظيم في عشواء الناس العارف. ما تنبغي في المدن إذا بهذا، لكن في قرية أنا أعرف أعيان القرية الذين يصلون معي، مو أعيان المقصد عفوا، أعيان المسجد رواد المسجد أتوا واستمرت النجوم أقم الصلاة يتنى. تأخر وانتظر بعد فلان أو اثنين ثلاثة يعني اتفرض عليه معارض، هذا محمد صحيح. نعم نذكر لباب المصالح المرسلة للتنظيم، والمصالح المرسلة واسع تنظيم. نعم والله في شكوش. نعم يعني يقولون الصلاة باطلة بعد ما في الصلاة في مسجد آخر ولم تحقق، جاء صلى الله عليه وسلم قال المصلاة باطلة، ليش؟ ما صلى والوقت راح خطأ يعلم الجاهل عدو نفسه قبل أن يكون عدو من البيت. نعم وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان، كل ما كان لي تغير سواء من هو سكوت أو اصفرار أو خلو معدة فيسن أو يسن السواك. نعم ويستاق عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ورفته ولسانه، ويغسل السواك ولا بأس أن يستاق به اثنان فأكثر. أولا ويستاق عرضا، عرضا بالنسبة يقول إلى الأسنان، السن بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم، يعني السن هكذا جلوه في اللثة تمام، هذا يسمى طول السن عرضه هكذا، بمعنى ان المسلم يستاك عرضا بالنسبه للاسنان لا طولا بالنسبه للفم هكذا. هذا عليه الائمه الاربعه ما اعلم يعني في يعني كان خلاف في بعض الاخره، عليه الائمه الاربعه. يبقى السؤال الاطباء الان، وذكر الشيخ محمد نجيب المطيار رحمه الله في حاشيته على المجموع وإن كمل ولكن حاشيته في المجلد الأول، ذكر كلام الأطباء أن الطب الآن أثبت أن على السن يعني الطب الشارع عاش هذا طريقته وبناءه على السن، يقول إذا استاكل الإنسان بالعرض يضر هذا الغشاء، ولكن الأفضل أن يستاكل طولا هكذا طولا من اللثة إلى فراغ الأسنان لا عرضا يعني هكذا طولا، يقول هذا أسلم للقشرة العايش على الأسنان، والفقهاء يقولون لا هكذا. والله تقديم كلام الفقهاء عندي أسلم، لأن الأطباء ما تحققوا قرأ كلام الشيخ محمد ما تحققوا أنه فعلا مضر وحققت نسبة ويصبح يعني يرقوا هذا السن أو يجلى هذا الغشاء، ما قال هذا بس يقول مضر، عندهم هم أطباء مرضى التكلف حتى بالأشياء احفظ هذا خلي هذا يمر يعني أجيب عندهم مرض يعني يسكنوا موسوسة يعني مجلس المام تمرة مرمية كذا في المجلس مرمية أقصص طمرت من صحن فتناولت فقال لا استدعوا الأشياء من الجراثيم وتكلم على دواتين والدراسات دلو خارج المحاضرة كانت فمكة الدلس فقل حسن الله عنه هذا ما هو رصص عنه الله يعني. والآن يعني حتى أنتم عقبا نقول يعني نسمع أنا طباء يقولون سواء في الصحابة أو في الانتقاد أو في المساعدة يتكلم عن بعض عمات الأشياء يتكلف، لأن الطبيب قال والله الماء طيب والعيش الخبز طيب، هذا ما جدني أقول أبي وجدي وجدي أكل منه ما أكل فيه، فلما يقول لا أحضر يفعل كذا وكذا وفيه نسبة وهذا الطبيب، فالطبيب ما يخرج الصحيح ولا شيء يحاول هذا الشيء تبث علميا. فأنا أقول ك كلام عبد الله يقول يضر ليس تحقيقا ولكن مظنة. فالأمة ما زالت تساق عرضا وما علمنا أحدا يعني ضرر في آخر عمره من رقة الغشاء العاج على أسنانه. هل بقى على السلامة؟ صحيح يا شيخ عبد الله ولا مع الدكتور هنا ما أظن يقولنا سلامة الأطباء يعني، لكن أقول يعني بعض الأطباء عندهم تكلم من الضرائب يعني ذهبت إلى طبيب لمرض ما يعني جاء عندك أخبار والضرب وملوحة وكذا وكذا فذكرت له زمزم فقال غني بالملوحات وأشياء وكذا فقلت له قال عن بعض أخوك أمني يعني أنا ذكرت أن بعض الطرق لن يقول أملاح أملاح أطل من الماء محلا وكذا علما طبيا أن الملاح صحة لي المياه مضرة عادة لا تأخذ من آثار غنية في الكالسيوم والحرير بل الآن بيعت في محلات ماء صحة صغيرة الكيلو ريالي تباع ثلاث ريال وكبيرة سبع ريال مو عادية لما الشيخ محمد قالوا أنا أقول من آبار طبيعية بدون لن تعلم من البيرة النقية والصبة هذا ما لكن تحري جبنا أكرمك الله مياه مجاري من البحر بخرها وخرجها صف الماء من معازنه ومما يحتاجه الجسم فكانت كلها عن اللوحة والأشياء فاعترضت عليه كل سوى زمزم قال غنية قلت أنت وقفت عليها ولا تيجي وقال قالوا روح نسمع مع طباء وطبيب وقال واستشهاد قال هذا اللي نعرفه أنه مريض وغريب قلت أنت وقفت عليها قال هذا اللي نسمعه في الطريق ماذا تقول في قولي على الصلاة والسلام قولي عني مناسككم قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام قلت من السنة ما بقي ليل ونهار حتى تقام الساعة إلا أن يأتي أهل الحبشة ولا يجيبون التعليقات أن الإنسان يتطلع من زمزم من تمام الحج أن يتطلع المسلم من زمزم وقال عليه الصلاة والسلام طعام وطعم وشجر وسقم وقال عليه الصلاة والسلام زمزم لما شرب له وآثار أبي ذر وآثار حتى يعني انثبت مع بطني رضي الله تعالى عنه فقال والله الشيخ ما أعرف أقول إذا نسك السنة أنت الآن بهذا لكن المرض ليس في زمزم المرض فينا نحن في وسوستنا هذه الاعتقادات فأنا أقول يعني الإنسان تجبر حتى على الأشياء قد يقول قائل فلان بطنه مريض جسمه مريض ما يقبل زمزم نقول هذا مريض لا يقاس عليه لكل قاعدة شواهد لكن أن نعمم فلا قال وإستحباب عرضا استحباب هاش بس إذا كان بطول يا شيخ حتى حسا في مرة على اللفة لما يستحق الإنسان وتحسن يعني بستحق طول ربما ينسى ويجر نفسه ولو كان الوضوء رطبا لكن عرضا هذا ما عليه يعني سلامة الحركة ما هي تكلف الإنسان استغفر الله يجب تكلف ثانيا على الأئمة الأربعة والفقهاء يعني هذا أصلا نعم ويا شيخ في كل أمر الناس يقول أن زمزم أول كانت ما فيها إضافات ما الحين ما هي جو ما هي صحيحة والله يقولون الناس ما يعني لو أن البخاري في مكة تغيرت لا تبقى زمزم لا ذات زمزم لكونها آية من آيات الله هذا أولا ثانيا هي سنة ثابتة التطلع منها سنة كما سنة تبقى لما تبقى يا مشاكل ومن تولى يحفظها الله سبحانه ولو أضيف على شيء تبقى زمزم هذا إذا أتمنى بالإضافة فزمزم باطل يعني ما نكر وجود لا ما نكر ولا نقول الله عليها ضافات وكذا وخير لا تبقى زمزم زمزم نعم ما لم يمنع زمزم يعني ما يقول السلام لا ما أنا أقول يعني يحصل الآن زمزم أمياء أخرى هذا ما أدري في علم لكن لو حصل زمزم تبقى زمزم لا لأن زمزم ما هي من كوكب آخر بل بعض يعني ممن تتبعها يقول على حتى تصل الشعبة تسقى من البحر سبحانه يعني عروق زمزم تصل البحر يعني بحر يسقيها ما انت ايش من هذا سيذكر الشيخ نعم بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه. طبعا بيده اليسرى أولا يستاق في جنبه الأيمن، وهذا حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام يعلو التيمم بتنعلي وطهوري وترجلي وبشأنه كله. وهذه عبادة يبدأ بالجبل الأيمن، وهذا الأيمن ما أعلم فيه خلاف، ما أعلم فيه خلافا يوم أن يعني الإنسان يبدأ بشماله. إذن هذه مأخذ على بعض طرف العلم، يوم يضع السواك مباشرة أينما حل السواك يمنع أم يسرع؟ لا، يبدأ رشي يا شيخ ياسر بالجهة اليمنى، وإذا تعود الإنسان خلاص ما شخص تعود خلاص. قال بيده يسرى، هذا اليسرى، ولا باليمنى خلاف، ولكن قبل الخلاف منهم من قال اليسرى منهم من قال اليمنى منهم من قال إذا أراد العبادة والتطيب فبيده اليمنى بما أن فمه نظيف، ولكن أراد أن يؤتي بهذه السنة عند الصلاة عند الوضوء عند دخول المنزل قالوا باليمنى. وقالوا من أراد إزالة الأذى والاصفرار وراحة الفم يعني من باب إزالة الأذى باليسرى. أقول الخلاف واحد عند المتأخرة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ولكن المنصوص عليه انتبهوا يا مشايخ الرواية منصور القوسي عند لما سئل إمام أحمد قال باليسرى ليساره، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا إمام، وإذا قال إذا قال حلام تقول إن القول ما قالت حذام، يقول لا أعلم إماما أحد من الأئمة خالف في هذا. ونقل ابن تيمية ينقل على متقدمين هاي شيخ اليسرى يقول ما أعلم أحد من الأئمة خالف في اليسرى، يعني يستاق مثالا. وأنت يستاق يسارك تجد الآن يعني حركة اليد ليست تلك نتاج عدم التعود. وأقول أيضا ابن تيمية يقول لا أعلم أحدا سبق المجد جد عبد السلام المجد جد ابن تيمية، وهذا الذي وقفت عليه أن المجد هو أول من صرح بهذا، وإن كان إذا رجع بصرح البخاري يميل إلى هذا وعزاه إلى المملة، لكن ليس بتلك الصراحة مثل ابن تيمية لما قال لا أعلم أحد من الأئمة خالف في هذا بالإسراء. وشيخ الشيخ العلميين بشرح يقول أمر في ساعة، ومنهم يعني سواء الشيخ أو غيره يقول لم يرد يعني فيه دليل، لم يرد، لكن نقول باليسار. وشيخ الإسلام نظر إلى القاعدة التي ذكرها الأخوان هنا، هي نظر أن العبرة ليست التمايل، ما مقصود من السواق هو التمايل ولا إزالة الأذى، ها يا شيخ إزالة الأذى هذا المقصود. فإذا يغلب عليه جانب العبودية ولا جانب إزالة الأذى، إزالة الأذى صحيح منصور من العبودية يعني هي تصريح عقلي ساري أو بيميني أو بيميني، لا هذه الأصل فيها إزالة الأذى. لن يتم الأذى في فمك فيحصل مقصود إيش الاستنام بالنبي عليه الصلاة والسلام استاذ عند كل صلاة، وتستاذ عند كل صلاة حتى إذا قرأت القرآن وقلت بين يد رب العالمين ما يكون في ذنب صلاحة عند الوضوء أبلغ ما يكون أسنان مظنة اجتماع فضراح الطعام. إذا قمت من الليل ترى كل مرض من سنية السواك هي يعني مظنة متهانة وتغير رائحة وتخاف ضلائح، فالأصل فيه إزالة الروائح والفضلات. قد يعترف عارف يقول شيخ الإسلام يقول لربما ما يكون في وصخ ولا يكون في صراع ولا رائحة، يقول لا عبارة هذه خارجة عن الأصل والعلة التي يكون اتفق عليها أهل العلم، العلة في السواك هو إزالة الأذى. وذكر أدلة كثيرة في الشريعة تدل على أشياء وقد تنتفي العلة ويبقى الحكم، مثل ذكر شيخ الإسلام في الأدلة 21 الاستجمار في ثلاث أحجار، يقول ربما يحصل في الحجر الأول، صحيح شيخ محمد أظن يستجمر بحجر واحد يحصل ما في ما تلوث الفرج بالغاية، صحيح شيخ علي يقول لابد من الثاني والثالث مظنة، وغلبة الظن يعمل بها عند عدم اليقين بالإجماع. نعم. قال يدي اليسرى على أسنانه. وقد يقول قائل الأمر في الساعة يا شيخ، يعني إحنا ولدنا باليمين. أقول طالب العلم ينبغي أن يتسنى ويأخذ كلام العلم، أما الظاهرية جدد هؤلاء العصريين ما تبغي كلامهم، ما تبغي الدليل يمين بشمالك أستاذ بآلة. نقول لا، كلام العلم مقدم، نحن سلفيون بكتاب السنة أو هم السلف، وشيخ الإسلام محرص عن دين نقله، بل أتعب من بعده من يعني الذين عاصروه أهل البدع الذين كانوا يتكلفون الخطيئة في الرجل ده. يقول بيني وبينكم 4 سنوات في قضايا عقائد كانوا يحاولون يعني يتبعوا أخطاء الجن، وما ينقل إلا عن علم الاستقراء، علم عز الله عز وجل خلقوا لهذا الدين لنصرة هذا الدين. ابن تيمية أمة قد خلت الآن أقصد لكم ما أقصد. فيأتي رمش في دبر الزمان أعرف أعوق في الفقه والعلم ويقول ما في دليل. نقول إذا قلت الأمر في الساعة نحذر، لكن نكون تراجعين تستند كلام ابن تيمية أفضل، وتأخذ بكلامه لما أحمد نص عليه. قال ما استاف الرجل قال بيساره، ثم بين ابن تيمية يقول لا أعلم أحدا من الأئمة خالف في هذا. وأنا أنقل لكم الفقهاء ينقلون كلام يا شيخ محمد، ينقلون في المجموع وفي كتب المطولات عند الإنصاف هذا ينقلون، لكن عند المتأخرة حتى من حجر بن جال وفتح الباري ينقل خلافه، لكن للأسف عند المتأخر. تمام يا شيخ ناصر؟ طيب إذا ما في في المسألة دليل فالأخذ بكلام على العلم أفضل وأسمع، ولا أخذ بقول أو اجتهاد أنت. نعم. ويقول عفوا بيده يسر على الأسنان. طيب ولثته إذا أمن، اللثة يلقى فيها من رايح ويلقى فيها من الطعام إذا أمن. ولسانه حديث أبو موسى، حديث أبو موسى ذكرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضع يعني ضرب السواك على لسانه، على لسانه. يقول حماد بن زيد يقول يعني يرفعه، يقول الحديث عند أحمد من حديث يونس عن حماد بن زيد عن غيلان عن أبي بردة عن أبو موسى يقول دخلت أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم فكان واضعا السواك، طرف السواك على لسانه يشتم به. قال حماد يقول يفعل به هكذا وقفه، يقول ارفعه، يرفع السواك. فأيضا ثم رفع حماد بن زيد إلى غيلان، يقول غيلان الجليل معروف، قال أيضا غيلان هذا يقول وكان يصب لنا هكذا، بمعنى أن الإنسان استاكوا في اللسان طولا، وهذا معنى في خلاف الأسنان عرضا والسواك طولا، وصعب الإنسان استاك عرضا ما يمكن إلا واحد معاق شيء ثاني، لكن أو لحاجة ممكن، لكن الإنسان يعني سهولة ميلان السواك والفم في اللسان طولا هكذا إلى غيره. طيب ولسانه ويغسل السواك ولا بأس، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ناولنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث عن أهل السنن السواك فأخذته فاستكت به ثم غسلته ثم ناولت بالساحر عليه الصلاة والسلام، وحديثه الذي في الصحيح عند اعتباري عليه الصلاة والسلام فليمته بريقها. إذا ويغسل السواك لما فيه من أذى، ولا بأس أن نستكت به اثنان أكثر حديث عائشة، وحديث أيضا عند اعتبار لما أخذ سواك من عبد الرحمن فيها، وحديث في البخاري أو في مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام رأى وهو يستاك رجلين عن من شماله فناول الصغير فقال كبر كبر، فيجب السواك تناوله اثنان فأكثر. نعم. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. بعض الشافعية قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة. نعم، أولا الدعاء عن الاستياك لم يثبت، وكونه لم يثبت فهي البدعة في أكثر وقت ولا مبدل. إذا نظر الإنسان إلى هذا الدليل ظن منه أنه صحيح، أو عمل بها العلم ثم نبدله، لكن الإنسان يتبع حديثا أو ظنه أو تقرب به بلا علم ولا رؤية ولا تقرير فيبدع فيخطأ. قال بعض الشافعي ويبدي الاتيان بالسنة. السؤال لكم يا أخي، هل عند الاستياء يحتاج إتيان يمين؟ الشيخ صور اليوم هجمة لا معنى شو منه والله شيء ثاني. هاي أشياء نعم يحتاج إليه وإلا تنطي عادي يجب أن ينوي. ينوي. الشيخ محمد يقول ينوي. وأنت؟ يحتاج يمين. لأن يحتاج يمين. لأن السواك. السواك إيش؟ الأصل استخدام السواك. لذات الأذى وهذا من باب إيش؟ من باب إيش ذات الأذى والقذى؟ ها؟ من باب الطرق تحتاج يمين؟ لا، نقول الأمر في ساعة. الأمر في ساعة. ومن نظر إلى ولا شك الناس أن السنة تحتاج إلى يمين. من نظر إلى هذا لم ينسى نغفل، لكن ينوي أن السناء وينوي أن هذا أذى يؤجر. ولما نقول لا يحتاج نية بمعنى أن الإنسان لو استاك ناسيا النية ما يؤجر. يعني الصلاة وقبل أن تقام الصلاة والساق وعند مضمرة أو عند الدخول البيت أو عند انتباه من نوم أو عند تغير فم من نوم أو طعام أو طول السكوت، إذا مستحضر النية ما يؤجر، يحصل الإلقاء ولا يؤجر. هي يعني شيء من الكلفة، لكن نقول النية عامة تصدق، لأنه إذا سئل إنما الأعمال بالنية. آشا نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لا بد من نية تذكرها. يعني مثلا ما نوى ما قلنا بهذا ما نوى لا يجر. يعني مثلا الصلاة المعروف النية فيها نيتان، نية أن تخرج من عادة إلى عبادة صحيح، ثم نية ثانية تميز من نافلة إلى فريضة. قد تصلي الفجر السنة اثنتين والفريضة كم؟ صليها اثنتين، لكن بالنية هذه يراك الراعي ممكن. لكن بالنية هذه الأولى نافلة وهذه فريضة، لكن تمايز تفارقت. وسنذكر هذا في النية عند شروط الصلاة النية، ونتكلم عنها كلام في شيء من التفصيل، وفي نفس الكلام الذي ذكرته أنت. وأيضا عند فروض الوضوء النية في حكم استحضار ذكرها، في حكم استحضار حكمها، والحكم يختلف عن الذكر. الحكم بمعنى أن لا تنوي قطعها عكس يعني الذي التمانع يسمونه، سنذكره إن شاء الله بيصير. نعم. مبتدئا بجانب فمه الايمن، فتسن البداءه بالايمن في سواك وطهور وشانه كله غير ما يستقدر. هذا ما اعرف الخلاف، يستن لجنب الايمن بجانبه الايمن الاسنان، ويقول كيف يستن؟ يدخل السواك الى الراس، الى امراض الطواحن، او يبدا من الثنايا. صحيح أن الثنايا هكذا، أن الثنايا سبحانه إلى هذا، لا وقت سهل، هل يبدأ من يمين؟ العلو أو الصغر، العلو يمكن أقرب، لكن الصغر غالبا يعني يمسح ويمر على الفك العلوي والصغري هكذا. وأنا حسب والله على القراءة القاصرة ما وقفت على أحد فرق بين العلو والصغري من أي شكل أثنان، ما أعرف، قالوا بس الجانب الأيمن والجانب إيش؟ الأيسر. نعم. ويبدأ أن يحسن ذلك مغبة إذا كان طيب للتنظيف أرد منه أليسار ولا أمان؟ لا، أنا ما أعلم خلال يد باليمين. التنظيف في عبادة من الأصل في السواك إزالة الأذى، حتى لو لم يكن ثمة أذى في فمه أو تغير فيبدأ بيمينه. نعم. ويدهن استحضار الغبة يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم نهى عن التراجد إلا غبة، رواه النسائي. هو كم الوقت الآن؟ ماذا ساعة؟ ساعة؟ ساعة؟ ها؟ طيب كمل يا شيخ، ما دام نشكيل؟ نهى عن التردد إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه، والترجيل تسريح الشعر ودهنه، تسريح الشعر ودهنه أول ديه منه. طيب قال المتصل ويتهم استحبابا غبا يوما يتهم يوما لا يتهم، هذا عليه أكثر الفقهاء الغب، وعند الحسن البصري وغيره وحديث في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بمجموع رفعه بعده تحسن لغيره، حتى في الزيارة يزار الإنسان غبا، والغب يزار الأسبوع، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: زر غبا تزد حبا، زر غبا تزد حبا. طبعا هذا فيما إذا كانت الزيارة مقصود منها الزيارة والمساءلة والاستفسار، لكن لحاجة آخر ما تقيد الأسبوع. أما الغب في الاتهام نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الترجل، الترجل ما هو؟ هو الاعتناء بالشعر سواء في دبته في غسله في تمشيطه في ذهنه في تسريحه، كل ما كل عناية بالشعر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر المسلمون في هذا الاتهام على الترجل، لما؟ لأن فيه تناعم وتراصم وإسراف، وعلى الصلاة والسلام يقول البذاذة من الإيمان، وتخوف أنه إن لم يعمل تدوم، وكان على الصلاة والسلام يعني زاهدا والصحابة مثله وأشد في هذا، ونهى على الصلاة والسلام عن التنعم لا سيما للرجال. ويتهم استحباب الغبة، أما الغب يوما يتهم يوما لا يتهم. وأما النوم في المجموع ذكر كلام جميل، قال الغب ليس بهذا بقدر ما هو يعني إذا ادهن يتركه حتى يجف الدم، فإذا جف يتهم مرة ثانية. هذا الأصل الادهان والترجل والتنظر يوما يفعل يوما لا يفعل حتى يخرج عن التنعم والإسراف والترفه. لكن إذا احتاج المسلم إلى يعني إلى يوم يعني كل يوم له ذلك، لشعة رأسه، لحتة ما، لطبيعة شعره، يحتاج يوميا أن ينتشط فله ذلك. وهذه المبارك ما أقصرها، فالإنسان إذا بارغ أنا بطرس العلي يعني في حتى روسه هنا الله أعلم وغيره يعني. التناعم هذا والإصرار والمدنية هذه تورد التخلف في الرجال قبل النساء، الإنسان يعني يتجنبها فضلا عن طالب العلم لا تكلف في لباسه وكلامه وشؤون حياته يعني التناعم هذا ما يلف. وإن الرجل لا يسبق من عين العاقل، والله لما نراه يتكلف بنفسه ويتبع ما قل الموضوع مع الله، بس يتبع زينة الملابس ما نحرمها، لكن نقول لا يتكلف، لربما بعضهم يتكلف بالألوان حذاءه لونه من حذاء شماغه ومن حذاء ثوبه، هذه الأمور يعني ليست من شيمة الرجال، وأنا ما أتخلى بأذن بالله وساعته لماعة ويبارك، والبعضهم يعني يمكن أنا ما أريد أتكلم بها درس خاص عن هذا، درس خاص، بل بعض الصالحين عنده 4-3 من الغتر، مصيبة، مصيبة أكبر الصالح، خاصة بما نحن فيه الآن، فلما تحتاج إلى إنفاق وإلى يعني انتماء قلبي ومالي، بل بعضهم يعني يمكن حقيقة أراه يأخذ من دروسات ما لا يحتاجها، إما بقلمه يختار معنا قلم لسلسة النظر في ساعته في سيارته في هندامه في نظارته، هذه الأمور ما تليق حقيقة، وإن كانت من الزينة إلا أنها ما تليق العاقل ما ليق طالب العلم. المقصود بالاتهام يا شيخ؟ ها؟ المقصود بالاتهام يعني وضع زيت على الشعر. إيه زيت وهذه الأشياء في تلين ترطب وتلين الشعر الاتهام. طيب ويتهم استحباب غبا يوما ويتهم يوما لا يتهم، لأن الله عز وجل نهى عن الترجل إلا غبا. والحديث هذا فيه يعني إن شاء الله من حسن أبو أبار العلم رواه النسائي، والترمذي صححه وتصحيحات الترمذي ما تخرج عن الصحة وقبل أحوالها التحسين. قال والترجيل تسريح الشعر ودهنهم. نعم. يستحي في كل عين وترا 3 بالإكمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. أما الاستحالة في كل عين وترا 3 ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يفتح له ثلاثة قبل أن ينام وترى، وقال عليه الصلاة والسلام خير حالكم الإثم أنه يجلب البصر ويبلغ الشعر، والحديث صحيح والإثم معروف. وأما الاستحالة يا شيخ حاصل على قسمين، قسم للزينة ليس العبرة به استشفاء يميل إلى السواد، وهذا مالك الرجال تبين إذا خرج مخرج خاص إذا كان أمرض أو إنسان يتكلف الزينة به. أما النساء لهن ذلك لأن المرأة مطلوبة ومحل يعني الزوج، أما الإبن فما يميل إلى الزينة، يمكن يميل إلى يعني أحفاظ الإبن حجر أحمر إذا طحن ورق العين يمكن يزيد يعني شيء من الإحمرار، ما يزيد شيء من الجمال. وترى واختلف وتر هل تنتين في اليمنى واحدة في اليسار ومجموعة وتر، أم كل واحدة وترى ثلاث ثلاث، الصحيح كل واحدة ثلاث ثلاث على الصحيح خلاف إلى ما ذهب إليه بعض الشافعية. المطيب أما الطيب فكان عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من دنياكم النساء وطيب، وجالس فرص علم الدين الصلاة. وطيب الرجل ما له ايش؟ لون، ما له ريحة وليس له لون. والمرأة بالعكس عند النساء يقول عليه الصلاة والسلام طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن المرأة إذا تطيبت ظهر الريح تؤذي وتكون محل فتنة، لكن إذا أمنا في بيتها مع رفيقاتها لا يمنعها. كل ليلة من قبل أن ينام لفعله عليه الصلاة والسلام رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. نعم. يسن نظره في مرآة وتطيب ويتفضل إلى نعم الله تعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار لحديث أبي هريرة. حسبك. ويسن نظره في مرآة وتطيب، أما النظر للمرآة فليرى نعم الله سبحانه وتعالى، لكن الثابت عند أحمد اللهم كما احسنت خلقي تحسن كما احسنت خلقي تحسن خلقي، هاي ثابت. اما قوله وحرم وجهي على النار فلعلها شاذه، لان الذي تتبع هذا الحديث يجد الراوي زاد هذه وهي ما هي محفوظه، المحفوظ اللهم كما احسنت خلقي تحسن خلقي هاي ثابت، ومن العلم مضعفه ولكنه بمجموعه ومجموع الشواهد المتابعات اقول تقوي الحسن لذاته لا لغيره. اما فحر مشي على النار وليس أرى إلى شذوذ أقرب يعني لا يصح. نعم نقف لهم هذا والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إيه في اسم الحجر الأسود هذا من الهند، والذي يأتي من الجزيرة وفارس إيران واليمن أحمر. يقول نعم هل هناك أثر بتفضيل الصلاة بالسواك عن غيرها في سبيل الطريق؟ ذكرت هذا حديث فضل الصلاة بالسواك 70 على الصلاة دون سواك لا يصح. احتراز عن الرمان لأن الرمان محتوى دمين بس العبارة 12 وشوف العبارة الرمان الرمان والمؤس لأنه هذا فيه طيب يبقى فيه طيب والرمان يقول فيه طيب يعني يقول بحث فيها هنا ما كلمناه بقول معنى النتر، يقول بحث في معنى النتر عند فضيلة الشيخ المرحوم رحمه الله نهاية ما توصلت إليه بحثي هو أن المعنى الذي ذهب إليه فضيلة الشيخ رحمه الله خلاف ما عليه الفقهاء وأهل اللغة، وأن النتر معناه عندهم الجذب بقوة وعنف، ولعل ما ذهب إليه الشيخ من معنى النتر وهو قبضه داخل البطن أو نحوه يستفاد ومستنبط من كلام الصنعاني في سبل السلام، حيث أن الصنعاني رحمه الله فسر حديث النذر بمعنى حديث الاستبراء من البول الذي في الصحيحين. والخلاصة أن ما ذهب إليه الشيخ طيب أقول يعني لعلي وقفت على هذا المعنى، الصنعاني يقول النذر كذا كذا ومن معانيه الاستبراء، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حائط فستان فمر بقبرين قال انهما يعذباني وما يعذباني من كبير، اما احدهما كان لا يستبرئ من البول. الاستبراء يقول من معاني الاستبراء الصنعاني هو اخراج ما في يعني اخراج البول الغائط والنجس بما يمكن اخراجه، فلعله يعني حمل هذا المعنى، لأن ذكر صنعان هذا المعنى تحت قولي الصلاة والسلام إذا بال أحدكم فلينتدب ثلاثة ولا أربعين، لأن النسر هذا أحد المعنيس هو المعنى هذا، ولا يحمل هذا النسر غيره والاستغراء غيره. الله تعالى أعلم. من حنابلة؟ حنابلة ماذا هو غيره؟ فإنهم كثير يا شيخ، لكل مذهب له متقدمون ومتأخرون ومتوسطون. والحنابلة ذكرناهم حين نشاء، ذكرنا المتقدم من الحنابلة والمتوسطة منهم والمتأخرة، الشيخ الأول أبو الظاهر والثاني يرجع لهذا ذكرناه. فقيس حديث يغسل تعالى الله خير الشيخ سعود قال تقريب حديث يغسل ذكره ثم يتوضا. طيب قال رواه النسائي رقم كذا كذا يغسل ذكره ثم يتوضا فيها زياده خلاف. طيب في روايه البخاري توضا واغسل الذكر او غسل الذكر، في روايه مسلم توضا وغسل الذكر، وبالتالي هذا الحديث لم ينفرد به البخاري، ورد في مسلم ايضا اغسل ذكره وتوضا. رواية المسند المسند أغسل ذكرك ثم توضأ. رواية السنن الكبرى أغسل ذكرك ثم توضأ. رواية ابن حبان أغسل ذكرك ثم توضأ. إذا حفظك الله شيخ ثم توضأ لم تجد صحيحين ولا تحديدا. هذا هو الذي يعرف والله أعلم. يقول ما رأيك في فرشاة الأسنان؟ أقول فرشاة الأسنان قال لكم ما رأيك فيه؟ غير الشيخ علي. يا شيخ علي السواق له معنيان، معنى يطلق على الفعل ومعنى يطلق على الآلة السواق. السواق الشاهد المعنوي تسخيرها ما يحتمل أحد المعنيين، معنى إيش؟ الفعل. أنا أقول سأخذ سمية السواق، وصلى الله لكم يعني شديت بهذا، سأخذ الفرشاة معنى سمية السواق، هذا رأيي. يبقى السواق أيهما أفضل؟ ما في يعني مفاضلة بينها وبين السواق، وفيها من الخلل والنقص ما يجعلها متأخرة على السواق وإن كانت أبلغ عند اقتحام الفرجاء في السواق. أولا ما يستطيع المسلم أن يستاك بالفرجاء إلا بماء صحيح، وهذا زيادة على رفع المشقة، أن تستاك إلى ماء صحيح، فالسواق يحتاج إلى ماء. ثانيا يعني سمعنا أن يعني هذه المواد توضع المعاجين الكيماوية، سمعت قديما أن الإنسان ينبغي أن يغيرها كل ست أشهر، لأن يعني تبقى رواسب ربما تؤذي، فإذا غير المعجون تجدد هذه الرواسب وتغيرها كما يقول. ثالثا ما يستطيع أن يأتي بها المسلم عند الصلاة صحيح، ولا عند قابل النوم ولا عند الشغل، ففي مفارقات. لكن إذا الإنسان استاك بها تنظر عند الوضوء في وقت ما أقول يحصل أجر السواق ويأخذ حكم السواق والاستياق فيها، لكن المقابلة ما في حكم مقابلة، ما في مقابلة. السواق أفضل بقاء حملا وأجمل، وفيه أيضا من الفوائد، أنا ما أريد أتكلم عن السواق قبله، فيه فوائد قليلة من السواق، ولو تعرفون يعني لماذا السواق تعجبون، فيه فوائد، هل بل فيه يعني أشعار جميلة جميلة في السواق. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.